الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا وحين قد رأيت المذهب رجهانه له كثير ذهب رجهانه له الكثير ذهبا وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواهي المغرب أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله منتبذا عن مكسد ما ذكر لدى الفنون غيره المحررة سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود أستوهب الله الكريم المدد ونفأه للقارئين أبدا. هذا وحين قد رأيت المذهب. هذا قيلنا فصل الخطاب معناها مقصود منه الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر. هذا وحين قد رأيت المذهب ألف المذهب هنا للعهد أي مذهب مالك، لأنه هو أراد هنا إنشاء معلومة في أصول مذهب مالك خاصة. حين قد رأيت المذهب أي مذهب مالك رشحانه له الكثير ذهبا معنى رجحه كثير من العلماء، نعم ألفوا في ترجيح مذهب مالك على غيره من المذاهب ممن تعرض ذلك القاضي عياض في مقدمة المدارك وذكر مرجحات هذا المذهب، وسنتعرض لشيء من ذلك في خاتمة الكتاب إن شاء الله تعالى. والكثير ذهب نعم. وما سواه مثل أنقى مغربي. قال إنه من مرجحات التعرض لأصول هذا المذهب بخصوصه أنه لا يوجد في المغرب، هذا المغرب العربي أي الناحية الكبيرة المنطقة الواسعة، لا يوجد فيها إلا مذهب مالك، لذلك كان من المهم أن تعلم أصوله. ما سوى هذا المذهب في المغرب لا وجود له، مثل عنقاء مغربي، عنقاء المغرب طائر قيل أنه كان يختطف الصبيان ودعا عليه أحد الأنبياء السابقين ففقد وصار يضرب المثل في شيء يذكر ولا وجود له، وقيل أنه لا حقة له، البوم والغول والعنقاء ثالثها أسماء أشياء لم تخلق ولم تكون قال بعضهم، نعم. وما سوى مثل عنقاء مغربي، مغربي معناه من أغرب يديها بعد. أردت أن أجمع من أصوله، لذلك أراد أن يجمع من أصول هذا المذهب ما ينتفع به صاحب الفرع، ما في بغية لذي فصوله أي الفرع، نعم. منتبذا عن مقصد ما ذكر، قال إنه منتبذا معناه تارك عن مقصده، معناه لم يتعرض مسائل لم يتعرض لها بعض المسائل التي عادة يذكرها الأصوليون في كتبهم إلا أنها تدرس في علوم أخرى، كيف لذلك لم يتعرض لمعاني الحروف وإن أطال بها في جمع الجوامع، لأنها ينبغي أن تقرأ هناك في علم النحو والبيان، وكذلك المقدمة المنطقية التي أطال بها ابن الحاجب في مختصره، وكذلك سبقه إلى ذلك الغزالي في مستصفاه، قال إن هذا فن مستقل يقرأ أيضا في محله، وبعض المسائل المتعلقة بعلم البيان لا غير ذلك، المسائل الكلامية، لأن هذه المسائل ينبغي أن يقرأها الطالب في محلها، فقراءتها هنا تطيل عليه من غير فائدته ولا تغني عن دراستها في محلها، لذلك تركها أعرض عنها. لدى الفنون غيره المحرر، نعم محررا ما هذه ما سيذكر إن شاء الله من المسائل، متبعا عن مقصده ما هو من فنون أخرى، نعم. سميته مراقي السعودي، قالوا سمى هذا النوم مراقي السعودي، مراقي جمع مرقاتي ما يصاد عليه سعودي، يفتقر الرقي والصعودي إلى سماع الفني الفن الأصول، كان فن الأصول لما كان صعبا كانه صار كالسماء يتعذر الوصول إليه، وكان هذا النوم من قرأه كانه مرقات يصعد إليها عليها إلى سماء الفن. أستوهب الله الكريم المدد، أستوهب الله عليه يسأله أن يهب له المدد الزيادة، نعم. ونفه وأن ينتفع به القارئ، لأن ذلك يكتب له أجره، إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاثة، منه علم بثه في صدور الرجال.